فهو في نزوله كسائر صفاته كالاستواء والكلام والغضب والرضا وغير ذلك، كلها صفات تليق بالله لا يشبه بها خلقه سبحانه وتعالى. فكما قال السلف في الاستواء انه على وجه لائق بالله، فهكذا النزول وهكذا بقيه الصفات. يقول جل وعلا الرحمن وعلى عرش استوى. سئل مالك الرحمن الامام المشهور امام دار الهجره في زمانه مالك بن انس، نعم، قيل يا ابا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب. وهكذا روي عن ام سلامه ام المؤمنين وعن ربيعه شيخ مالك انه قالوا هذا المعنى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وهكذا النزول معروف والكيف مجهول، ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في الصفات سبحانه وتعالى. وهكذا يتكلم اذا شاء كلاما يليق بجلاله، ويغضب اذا شاء على اهل معصيته والكفر به غضب يليق بجلاله لا يشابه غضب المخلوقين. وهكذا رضاه وهكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى كلها يجب ان تمر كما جاءت مع الايمان بها واعتقاد انها حق وانها تليق بالله لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. اسالكم عن صحه هذا الحديث، من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك، من قالها في مجلس الذكر كانت كالطابع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. هذا الحديث صحيح، ويقال له كفارة المجلس. هذا الذكر يقال له كفارة المجلس. فالسنة لمن قام من المجلس أن يقول هذا الكلام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، سواء كان مجلس علم أو مجلسا عاديا للكلام والخوف في حاجات الناس. السنة لمن قام من المجلس يقول هذا الكلام، فهو طابع على الخير وكفارة لما قد يقع من اللغو في المجلس. وهذا الحديث كسائر الأحاديث المطلقة يحمل على أنه كفارة لما يقع من الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. الكبائر من الذنوب لا بد لها من توبة، لقوله سبحانه في كتابه العظيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، يعني الصغائر. فشرط سبحانه تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي اللفظ الآخر إذا اجتنب الكبائر. ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أخبر أن الوضوء كوضوءه من أسباب المغفرة، قال ما لم تصب المقتلة، يعني كبيرة. فدل ذلك على أن الكبائر تمنع المغفرة. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من جميع السيئات كبيرها وصغيرها، لأن فعل الصغير يجر إلى الكبائر، ولأنه قد يعتقد أنها صغيرة وهي كبيرة لجهله بالكبائر. فالحزم كل الحزم تجنب الصغير والكبائر جميعا. وجاء عن صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، وفي النص الآخر فإنها تجتمع حتى تهلكه. لكن من تجنب الكبائر غفر الله له الصغائر باجتنابه الكبائر فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. تقول لقد اختلط على الناس أمر الأحاديث التي يقرؤونها أو يسمعونها، هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ ويقال إن كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني يوضح الأحاديث الضعيفة